بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم ما يجبر نقص عباداتهم ويسد خللها، ومن ذلكم الصلاة، فالتطوع تكمل به صلاة الفريضة، فللترمذي وغيره وحسنه. في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من تقص من الفريضة. وشرع سجود السهو جبرا للنقصان وسد للخلل الذي طرأ في الصلاة من زيادة أو نقص أو شك. وينبغي أيها المستمعون، ونحن نتحدث عن جوابر الخلل الطارئ في الصلاة الذي شرعه الله رحمة بعباده، أن نتفطن لما عم وانتشر وظهر في هذا الزمن وطم، ألا وهو آفة الاشتغال في الصلاة بخواطر وأفكار واستسلام لتلاعب الشيطان بكثير من المصلين، وانساق وراءه الكثير فيأتون إلى الصلاة بقلوب غافلة منشغلة في الدنيا وحطامها ولذاتها وفتنها. وإن عدو الله إبليس قد أخذ العهد على نفسه بإضلال بني آدم وفتنتهم، قال الله تعالى حكاية عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول: اذكر كذا وكذا، لما لم يكن يذكره حتى يضل الرجل في فلا يدري كم صلى. ومن أعظم كيده صرف الناس عن صلاتهم بشتى الوسائل والوسوسة، والوسوسة لهم فيها لحرمانهم لذة هذه العبادة. يقول حذيفة بن اليمان: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا. وليس هذا مستمعي الأكارم عن أيامنا هذه ببعيد، فترى من يقوم إلى الصلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا تستقر أعضاؤه، ولو خشع قلبه لخشعت جوارحه، حتى فقد الكثير ممن يؤدي الصلاة ثمرتها وحلاوتها وراحتها للقلب، فهم يصلون أجساما بلا روح. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من الصلاة؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. أخرجه الإمام أحمد. وليس لك أيها المصلي من صلاتك إلا ما عقلت منها، وإن المصلي لينصرف من صلاته لا يكتب له منها إلا نصفها، ربعها، ثمنها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: عشرها. رواه الطبراني والبزار وغيرهما. أيها المستمعون، الخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، وتخف عليه الصلاة ويأنس ويفرح بها. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخشوع أمره عظيم وشأنه كبير. روى البيهقي والطبراني في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك الملوك، فما الظن في من يهدي إليه جارية شلا أو عوراء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو جارية ميتة؟ فكيف بالصلاة يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها. فالخشوع سبب الفلاح والنجاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح. ثبت في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر وإن شاء عذبه. وثبت في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه لا يحدث فيهما نفسه إلا وجبت له الجنة. أيها المستمعون، وإن مما يعين على الخشوع في الصلاة استشعار المصلي أنه يقف أمام رب العالمين ملك الملوك وخالق الناس أجمعين، وأنه يناجيه فليحسن مناجاته لربه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه، وليعلم المصلي أن الله يجيبه في صلاته، كما ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. أفبعد هذا يليق بك أيها المستمع، أيها المصلي، أن تنصرف عن ربك في صلاتك وهو يناجيك، وتعرض عنه وهو يناديك؟ ثم ليتذكر المصلي أنه مفارق لهذه الدنيا، وليصلي صلاة مودع. يقول عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا أيوب فقال له: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، يعني صلاة من يظن أنه لن يصلي غيرها. وتدبر كتاب الله، واستشعر أذكار الصلاة وافتقارك لربك، فانطرح بين يديه، عظم ربك في ركوعك، وارفع حاجتك إليه في سجودك، وتذكر قول ربك تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.